السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فجزاه الله عنا أعظم ما جزى نبي عن أمته خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك مع الإخوة لنا في الله نشترك معهم في عقيدة واحدة وفي دين واحد جمعتنا أخوة الإسلام ورابط العقيدة، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعم العظيمة التي من بها علينا، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله وتوفيقه. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya. Beliau hafizahullah memuji Allah azza wa jalla yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam sebuah pertemuan yang diberkahi oleh Allah azza wa jalla, pertemuan yang dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ikatan akidah yang sama, agama yang sama, dan Allah kumpulkan kita dalam ukhuwah Islamiyah. Kita memuji Allah azza wa jalla atas karunia ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan karunia-Nya kepada kita semua. Summa inni ba'da syukrillah azza wa jalla ashkuru معهد الإمام البخاري برئاسة أخينا الشيخ الفاضل أحمد فايد على استضافتي في هذه الدورة وعلى إقامة هذه المناشط الدعوية في هذا البلد الطيب العزيز على أنفسنا. ومن هذه الأنشطة هذه المحاضرة التي قام على رعايتها تنظيم لها معهد الإمام البخاري، كما أشكر فضيلة الشيخ زين الدين رئيس مجلس علماء إندونيسيا الذي شرفنا بحضوره وأتحفنا بوجوده في هذه المحاضرة. ثم الشكر موصول لهيئة عمارة هذا المسجد مسجد أجونج كرينج إنجاك الذين بذلوا الجهد وواصلوا الجهود في إنشاء وتعمير هذا المسجد والعناية به، فجزى الله الجميع خيرا وبارك فيهم وتقبل منهم، فإن الإسهام في نشر هذه الدعوة المباركة دعوة الإسلام منزلته عند الله عظيمة ودرجته سامية رفيعة، فكل يضرب بسهم في الدعوة إلى الله، هذا ينشئ المسجد وهذا يدرس ويعلم وهذا ينظم وهذا يقوم على دعوة الناس وتوجيههم، فالكل مأجور، وهذا دين عظيم، كل من أسهم بشيء في نفع المسلمين فهو مأجور عند الله مثاب، فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل أعمالنا دائما مقربة إليه سبحانه وتعالى متقبلة عنده إنه جواد كريم. Setelah beliau mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Ma'had Imam Bukhari yang diasuh oleh Syekh Ahmad Faiz hafizahullah ta'ala yang telah mengundang beliau untuk datang ke negeri kita ini, dan juga atas segala kegiatan dakwah yang telah dilaksanakan, terutama Tabligh Akbar pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, beliau mengucapkan terima kasih kepada Syekh Zainuddin, Rais Majelis Ulama Indonesia Karanganyar, yang telah menghadiri dan menyampaikan sambutan dalam pertemuan ini. Yang ketiga, kepada Takmir Masjid Agung Karanganyar yang telah menyediakan segala fasilitasnya dan melakukan kegiatan-kegiatan keislaman di masjid ini. Semuanya insyaallah kita doakan agar amal salehnya diterima oleh Allah Azza wa Jal, karena sejatinya memiliki peran dalam dakwah Islam itu memiliki mengandung kedudukan yang sangat tinggi. Masing-masing dari kita berusaha untuk berbuat untuk agama ini semampunya. Ada yang membuat masjid, ada yang mengajar, mengisi kajian, ada yang menjadi panitia kajian, ada yang mendakwahkan agama ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala sekecil apapun usaha yang sudah dia lakukan. Dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla berkenan untuk mengaruniakan keikhlasan kepada kita semua dalam setiap aktivitas dakwah kita. Dan mudah-mudahan amal tersebut diterima dan mendekatkan kita semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mabdu'u muhadaratina hadha al-yawm kama u'lina lakum warta'ahu al-munazzimuna li hadhihi ad-dawra huwa al-baraka fi as-sunnah. Wa hadha al-mawdu'u موضوع عظيم متشعب في أقسامه وصوره، ويصعب الإحاطة بجزئياته لعظم البركة في الدين وفي السنة، ولكن نأتي على بعض المسائل المهمة وعلى بعض الأصول التي تدل على هذا الموضوع العظيم وهو البركة في السنة. Judul kajian kita hari ini adalah sebagaimana telah diumumkan, al-barakatu fis sunnah, keberkahan ada dalam sunnah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia Tabligh Akbar ini. Dan tema ini, yaitu keberkahan ada dalam sunnah, adalah tema yang sangat agung. Permasalahannya banyak, poin-poin yang perlu dibahas banyak, dan tidak mungkin untuk dikupas semuanya dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Karena luasnya keberkahan yang dikandung di dalam sunnah dan agama kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyampaikan permasalahan-permasalahan pokok, poin-poin pokok yang terkait dengan tema keberkahan di dalam sunnah. ونبدأ حديثنا في هذه المحاضرة بتعريف البركة. البركة في اللغة تطلق على الخير الكثير، فكل خير كثر ونمى وزاد يقال أنه تبارك وحصلت فيه البركة. قال الأزهري: أصل البركة الزيادة والنمى. قال الأزهري: أصل البركة الزيادة والنمى. وقال غيره: البركة هي الكثرة في كل خير. البركة هي الكثرة في كل خير. قاله ابن عباس وحكاه ابن أبي زمنين عن أهل اللغة. فهذا هو تعريف البركة في اللغة، هي الزيادة والنماء وهي الكثرة في كل خير، فكل خير نما وزاد وعظم يقال أنه تبارك وأن الله قد جعل فيه بركة. Kita akan awali dengan menyebutkan definisi, karena judulnya adalah keberkahan ada dalam sunnah. Maka kita awali dengan definisi dari keberkahan. Yang pertama, definisi secara bahasa. Al-barakatu lughatan. Keberkahan secara bahasa itu artinya apa? Para ulama bahasa kita menjelaskan bahwa keberkahan secara bahasa artinya adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak bertambah dan berkembang. Itulah arti dari berkah secara bahasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ahli bahasa yaitu Imam Al-Azhari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa makna asli dari berkah itu adalah bertambah dan berkembang. Sebagian ahli bahasa yang lain mengatakan berkah itu artinya adalah banyak dalam kebaikan. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanain dari sebagian ahli bahasa. Jadi setiap kebaikan yang bertambah, yang berkembang dan semakin banyak itu dinamakan sesuatu yang berkah. Wa amma al-barakatu fi syara' fa huwa al-khairu والزيادة والنماء التي جعلها الله فيما شاء من الأمور التي جعلها مباركة سبحانه وتعالى. فالخير من الله تبارك وتعالى، والبركة منه متى ما وضعها في شيء تبارك هذا الشيء. وقد دلت الأدلة على أن البركة من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. ومعنى تبارك تفاعل من البركة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. فمعنى تبارك أن الله عز وجل بارك في هذا الشيء وجعل فيه الخير والنماء والزيادة. وهذا القول مأثور عن ابن عباس وعن ابن جرير والزجاج والبغوي وابن كثير وعامة المفسرين. وقال السمعاني: والمعنى أن جميع البركات منه سبحانه وتعالى. وقال الحسن: تبارك صفة من صفات الله، لأن كل بركة تجيء منه. وقيل: تبارك تعظم وتعالى وتقدس، والقداسة هي الطهارة. وقيل: تبارك الله، أي باسمه يتبرك ويتبرك باسمه كل شيء. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: الأظهر في معنى تبارك بحسب اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة، كما جزم به ابن جرير الطبري. وعليه فمعنى تبارك تكاثرت البركات والخيرات من قبله، وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة وأقوال المفسرين تدل على أن البركة من الله، وأن الله عز وجل لحكمته وعلمه متى ما جعل البركة في شيء تبارك هذا الشيء وحصل فيه الخير ونمى وزاد وعظم بمباركة الله تبارك وتعالى له. Berikutnya secara istilah syariat. Keberkahan secara istilah syariat artinya adalah kebaikan yang selalu bertambah dan berkembang, yang Allah limpahkan kepada sebagian dari makhluk yang dikehendakinya. Keberkahan adalah kebaikan yang selalu bertambah dan berkembang, yang Allah limpahkan kepada sebagian dari makhluk yang Dia kehendakinya. Berarti dari keterangan ini kita bisa memahami bahwa keberkahan itu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla meletakkan keberkahan kepada sesuatu dari makhluknya, maka makhluk tersebut akan memberikan atau mendatangkan keberkahan yang sumbernya dari Allah. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu dari Allah. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya penciptaan dan perintah itu dari Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, penguasa alam semesta ini. Dalil yang lain adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mulk: tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya ada kekuasaan. Apa arti dari tabaraka? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabaraka artinya adalah keberkahan yang banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberkahi sesuatu, maka akan banyak kebaikan yang muncul dari sesuatu tersebut. Dan inilah yang diriwayatkan, perkataan atau keterangan inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Imam Ibnu Jarir, kemudian Az-Zajjaj, Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan ulama-ulama yang lainnya. Adapun Imam As-Sam'ani rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa maknanya adalah seluruh keberkahan itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Imam yang lain, Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa tabaraka itu adalah salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla. Karena keberkahan yang ada di muka bumi itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Syekh Asy-Syafi'i, beliau menguatkan pendapat yang sudah dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tadi sudah kita bawakan. bahwa keberkahan tabaraka itu artinya adalah keberkahan yang banyak, sehingga seluruh keberkahan yang ada di makhluk-makhluk yang Allah berkahi itu menunjukkan kesucian Allah dan keagungannya. Berarti kesimpulan dari seluruh keterangan yang tadi dibawakan, bahwa keberkahan itu dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan limpahkan keberkahan itu dengan hikmah dan ilmunya kepada sebagian dari makhluknya. Allah Azza wa Jalla قد جعل في بعض الأشياء بركة، كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص، وهذه البركة التي من الله بها على من شاء من خلقه قد يجعلها في أرض وفي مكان من الأمكنة، وقد يجعلها في زمان من الأزمنة، وقد يجعلها في ذات من الذوات، كما دلت على ذلك الأدلة. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قال ابن زيد: هي أرض الشام. وعزاه الثعالبي للجمهور، وإليه ذهب عامة المصنفين في التفسير كالطبري والبغوي وابن عطية والشوكاني والسعدي ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وهذه كما ذهب الحسن وقتادة أن مشارق الأرض ومغاربها هي الشام، وهي اختيار طائفة من المفسرين. ومن الأزمنة المباركة ليلة القدر، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. وقال تعالى في مباركة الأرض: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وهو المسجد الحرام. والأدلة الكثيرة في الأمور المباركة التي جعل الله فيها بركة من زمان أو أرض أو ذات، كما سيأتي في الأدلة التفصيلية في بركة السنة. وهذا دليل على أن البركة من الله، تطلب من الله، ويرجع في تحقيقها إلى سؤال الله عز وجل أن يجعل هذا الشيء مباركا، كأن يدعو المسلم أن يجعل الله في عمره بركة، وفي أولاده بركة، وفي رزقه بركة، في عمله بركة، لأن البركة من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى telah melimpahkan keberkahan kepada sebagian makhluknya. Banyak dalil yang menunjukkan itu. Ada tempat yang Allah berkahi, ada tanah yang Allah berkahi, ada waktu yang Allah berkahi, ada zat yang Allah berkahi. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang salah satu keistimewaannya Nabi Sulaiman, Allah azza wa jalla menyampaikan bahwa Allah memerintahkan angin agar patuh kepada Sulaiman, ditiupkan ke tanah yang diberkahi oleh Allah. Ilal ardi allati barakna fiha, tanah yang diberkahi oleh Allah. Berarti di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada sebagian tanah di muka bumi ini yang diberkahi oleh Allah. Dan para ulama tafsir seperti Imam Ibn Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah yang diberkahi oleh Allah di dalam ayat tadi adalah tanah negeri Syam. Dan inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama tafsir sebagaimana yang dinukil oleh Imam At-Ta'alibi. Ini contoh tanah yang diberkahi oleh Allah. Ada juga waktu yang diberkahi oleh Allah. Salah satunya adalah Lailatul Qadar yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Dan malam yang penuh berkah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Lailatul Qadar. Kemudian juga ada sebagian makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah berkahi, contohnya Ka'bah. Jadi sudah ada contoh waktu, ada contoh tempat, ada contoh zat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah bangun di muka bumi ini untuk kaum manusia adalah rumah yang ada di kota Mekah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dari seluruh dalil-dalil tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, mintalah dari Allah keberkahan dalam keturunan, keberkahan dalam pekerjaan, keberkahan dalam rizki, dan seluruh keberkahan-keberkahan yang kita inginkan dalam umur dan yang lain sebagainya. فهذا هو تعريف البركة وهذا هو مصدرها وأنها ترجع إلى الله تبارك وتعالى فهو الذي يجعل البركة حيث شاء. وأما السنة فتعريفها في اللغة السنة في اللغة هي الطريقة السنة في اللغة هي الطريقة وكل من سلك طريقة يقال هذه سنة فيقال هذه سنة فلان وهذه سنة فلان أي طريقته. وأما السنة في الشرع فإذا أطلقت يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فأمر بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين الأربعة من بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والسنة في اصطلاح العلماء تتنوع بحسب الفنون وأصحاب الفنون الذين تكلموا فيها. فالسنة عند الأصوليين تطلق في مقابل القرآن فيقولون مصدر التشريع القرآن والسنة والإجماع. وتطلق السنة عند الفقهاء في مقابل الواجب فإذا قال الفقيه هذا واجب وهذه سنة فيقصد بالسنة المستحب يقصد بالسنة المستحب في مقابل الواجب. وإذا قال الأصولي هذا مصدره السنة يقصد بذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وإذا أطلقت السنة في كلام العلماء في باب العقيدة وأصول الدين فيريدون بها الدين كله. وهذا ما جاء في حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فما ذكر بعد سنته وبعد سنة خلفائه شيئا من الدين بل حذر من البدع، فدل على أن سنته وسنة خلفائه تشمل الدين كله، وأنه لا دين ولا عبادة مشروعة تخرج عن سنته وعن سنة خلفائه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. Barusan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang definisi dari keberkahan. Sekarang kita berpindah ke poin yang kedua, yaitu definisi dari sunnah. Karena tema kita adalah keberkahan dalam sunnah. Sebagaimana definisi keberkahan yang dibagi menjadi dua secara bahasa dan juga secara istilah, sunnah pun memiliki dua definisi. Yang pertama, definisi secara bahasa. Secara bahasa, sunnah itu artinya adalah jalan atau pola hidup. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat, sunnah itu artinya adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pola hidup beliau, kemudian jalan kehidupan beliau, itulah sunnah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Al-Irbaq Ibn Sariyah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan juga wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan hidayah sesudahku, yaitu empat khalifah: Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, para ulama kita berdasarkan perbedaan disiplin keilmuan yang mereka memiliki definisi yang berbeda terhadap kalimat sunnah. Yang pertama, para ulama usul fiqh. Dalam disiplin ilmu usul fiqh, kata sunnah mereka pakai untuk mengistilahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka mengatakan sumber ajaran Islam adalah Quran, sunnah, ijma. Nah, kalau mereka sudah menyebutkan sunnah di sini, maksudnya adalah apa? Hadis. Ya, Quran, sunnah, ijma. Sunnah ini dalam istilah ulama usul fiqh adalah hadis. Kemudian kalau dalam istilah ulama fikih, tadi ulama usul fikih, sekarang istilah ulama fikih, maka mereka menafsirkan sunnah itu sebagai kebalikannya wajib. Ini amalan hukumnya sunnah, mustahab. Ya, itu dalam istilah ahli fikih. Kemudian yang ketiga, dalam istilah ulama yang berbicara tentang masalah akidah. Ya, kalau tadi usul fikih akidah. Dalam istilah ulama akidah, maka sunnah yang dimaksud di sini adalah agama Islam secara keseluruhan. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Al-Irbaq Ibn Sariyah. Ketika beliau, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati," wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa sesudahku. Setelah Nabi SAW menyampaikan sabdanya itu, beliau lanjutkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Waspadalah dari hal-hal yang baru dalam agama. Seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu bagian dari agama yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW dan tidak ada dalam sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, maka itu bukan termasuk bagian dari agama. Bukan termasuk bagian dari agama. Sunnah في هذه المحاضرة كما جاء في العنوان البركة في السنة، المقصود بها الدين كله وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هدي الكامل من اعتقاد وعبادة وأخلاق. هذه السنة مباركة جعل الله فيها الخير والبركة، صلح بها حال السلف، وصلح بها حال المسلمين الذين جاءوا بعدهم. فمن تمسك بالسنة وعمل بها جعل الله له خيرا وبركة، يبارك له في عمله، ويبارك له في عمره، ويبارك في له في ولده وماله وأهله، بركات عظيمة وخيرات متنوعة في السنة. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة على بركة السنة وعلى عظم البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا الدين وفي سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Keberkahan ada dalam sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah dalam judul kajian kita adalah agama Islam secara keseluruhan. Jadi ketika kita katakan keberkahan ada dalam sunnah, maksudnya keberkahan ada dalam ajaran Islam semuanya. Karena itulah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang sunnah Rasulullah SAW, itu maksudnya adalah yang mencakup akidah beliau, yang mencakup akidah beliau, yang mencakup ibadah beliau, dan mencakup akhlak beliau. Itulah yang dimaksud dengan sunnah atau agama secara umum. Akidah Islam, akhlak Islam, dan ibadah dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan keberkahan di dalam sunnah Nabi SAW, dalam ajaran Islam secara umum. Makanya para ulama kita dahulu, mereka menjadi generasi terbaik, para ulama salaf menjadi generasi terbaik karena mereka berpegang dengan sunnah Rasul SAW. Begitu pula kaum muslimin kalau ingin menjadi baik, maka harus berpegang dengan sunnah Rasul SAW. Maka siapapun yang berpegang dengan sunnah Rasul SAW, maka Allah akan berkahi dalam segala urusannya. Allah akan berkahi dalam pekerjaannya. Allah akan berkahi dalam umurnya. Allah akan berkahi dalam keluarganya. Allah akan berkahi dalam keturunannya. Allah akan berkahi dalam hartanya. Pendek kata, semuanya akan diberkahi oleh Allah SWT. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang keberkahan sunnah tersebut. Ala barakati sunnah kathira wa mutanawwa'a. Was-suwar wash-shawahid ala barakati sunnah لا تكاد تحصى لكثرتها ولتنوعها، ولكن أذكر جملة منها. فمن الأدلة على بركة السنة بركة هذا القرآن الذي هو مصدر التشريع، والذي هو مرجع الأمة في دينها وفي عقيدتها وفي عبادتها وفي أخلاقها. ولهذا وصفت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلقه القرآن. الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة خلقه القرآن، يعني يتخلق بأخلاق القرآن. والقرآن مبارك، فدل على أن سنته مباركة لأنها مأخوذة من القرآن. دلت الأدلة على بركة هذا الكتاب. قال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. أنزلناه يعني تكلم الله به وأنزله وحيا على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله أنه مبارك، القرآن مبارك، ووصفه بأنه مصدق الذي بين يديه، الذي بين يديه من الكتب السابقة التوراة والإنجيل، فالقرآن مصدق لما قبله من الكتب. وهذه من بركة القرآن، أن هذا القرآن خاطب الله به هذه الأمة وشرع لهم فيه الدين، وجاء مصدقا للأنبياء والرسل السابقين وللكتب التي نزلت عليه، فخيراته عظيمة وبركاته كثيرة. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام مبارك، هذا الكتاب مبارك، ليدبروا آياته، لأن آياته مباركة، فتدبروا هذه الآيات لتعلموا البركة والخير الذي جعلها الله عز وجل في تدبر آيات القرآن. ولهذا من تدبر آيات القرآن كثر علمه وجعل الله في علمه بركة، لأن الآية الواحدة يتدبرها المسلم فيستنبط منها الكثير من الأحكام والمسائل لبركة آيات القرآن. فهذا أعظم الأدلة على بركة السنة. السنة مأخوذة من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن وهديه القرآن، والقرآن مبارك، فالسنة مباركة بهذه الأدلة الواضحة البينة. نعم. Sekarang kita akan bawakan berbagai dalil yang menunjukkan keberkahan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil tentang masalah ini banyak sekali, bahkan hampir-hampir tidak bisa dihitung. Makanya kita akan bawakan beberapa contoh dalil yang menunjukkan keberkahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dalil yang menunjukkan keberkahan Al-Qur'an. Kenapa kok kita membahas keberkahan Al-Quran padahal tema kita adalah tentang sunnah? Karena sunnah itu diambil dari Al-Quran. Karena sunnah itu diambil dari Al-Quran. Agama Islam itu diambil dari Al-Quran. Salah satu sumber utamanya adalah Al-Quran. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ketika Allah menyampaikan ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah diambil dari Al-Qur'an. Berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga diambil dari Al-Qur'an. Nah, dalil yang menunjukkan keberkahan Al-Qur'an ini antara lain adalah firman Allah Azza wa Jalla, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارَ. Kitab Al-Quran ini kami turunkan dan penuh dengan keberkahan. Kemudian Allah lanjutkan, مُصَدِّقٌ لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Dan kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi salah satu dari keberkahan Al-Quran ini, Allah turunkan Al-Quran buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk membenarkan kitab-kitab suci yang sudah diturunkan sebelumnya, sehingga kebaikannya melimpah ruah bukan hanya kepada kita tapi juga kepada orang-orang yang hidup sebelum kita. Ayat yang lain yang menunjukkan keberkahan Al-Quran, kita anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adalah penuh dengan berkah. Maksudnya adalah Al-Quran. Supaya apa? Supaya mereka mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalamnya. Maka siapapun yang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ilmu yang penuh dengan berkah. Dalam satu ayat, Para ulama kita bisa mengambil kesimpulan sekian banyak hukum dan masalah dari satu ayat tersebut. Maka hendaklah kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Zahiri al-barakah fi sunnah أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه مبارك. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مبارك، جعل الله فيه الخير والبركة. الشواهد للبركة في النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأعظمها وأدلها على عظم البركة ما روته حليمة السعدية والحديث في الصحيحين أنها جاءت إلى مكة مع صويحبات لها يلتمسن الرضع، يعني كان أهل البوادي يأتون إلى مكة فيأخذون الأطفال الصغار ويرجعون بهم إلى البوادي فيقومون على إرضاعهم، وكان أهل مكة وعقلاؤهم يحرصون أن ينشأ أبناؤهم في البوادي حتى يتعلموا الرجولة ويتعلموا مكارم الأخلاق من العرب الذين لم يختلطوا بغيرهم وبقوا على الفطرة. فتخبر حليمة في حديث طويل أنها نزلت إلى مكة تلتمس أن ترجع برضيع، تقول فما بقيت صاحبة لي من صويحباتي وكنا عشرة إلا وقد وجدت طفلا، إلا هي لم تجد طفلا تأخذه. قالوا فما بقي إلا طفل يتيم ليس له أب، توفي أبوه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والده عبد الله وهو جنين في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. خرج والده من مكة إلى المدينة وتوفي في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جنينا في بطن أمه فولد يتيما عليه الصلاة والسلام، وكفله جده عبد المطلب. فلما كان المعروف عند المرضعات أن من له أب ينفق على المرضعة ويعطيها من المال، فكانت كل واحدة لا ترغب في أن ترجع بيتيم لأن اليتيم ليس له أب، فمن ينفق عليه؟ تقول فما وجدت إلا هذا اليتيم، وكأن في بداية الأمر لم ترغب فيه لكنها لم تجد غيره، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم تصف حالها عندما جاءت إلى مكة، وأنها جاءت مع زوجها ومعهم ناقة هزيلة، وأن معها ابنها الذي هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. تقول وإن لبني في صدري لا يكاد يكفي ابني، يعني هي أيضا لبنها الذي في صدرها لا يكاد يكفي ابنها، وهذه الناقة هزيلة لا تكاد تدر بلبن. تقول فما انضمت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها حتى در صدرها وجرى اللبن في ثديها، فرضع النبي صلى الله عليه وسلم ورضع أخوه من الرضاعة ابنها حتى رووا ودرت الناقة فشربوا من لبنها. ثم تقول إنه كانت معهم أتان في الطريق، يعني حمارة كانت هزيلة لا تكاد تسير إلا في آخر الركب، فما أن رجعوا حتى أصبحت هذه الأتان في أول الركب. تقول: فما أن وصلنا إلى بادية بني سعد حتى عم الخير والبركة ونزلت الأمطار. وتذكر شيئا عجيبا، تقول: وكنا يعني نأمر الرعيان الذين يقومون على الرعي لحليمة السعدية ولزوجها، تقول: فيذهب الرعيان إلى مكان فيجدون العشب وتشبع أغنامنا، وإن الرعاة بجانبهم لا يجدون ذلك العشب في تلك الأمكنة، حتى تقول: إن الناس أصبحوا يقولون لرعيانهم: ارعوا حيث ترعى حليمة السعدية، يعني حيث ترعى غنم حليمة السعدية. من أين جاءت هذه البركة؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى زوج حليمة السعدية ورأت هي البركة من هذا الطفل، وصرح والده من الرضاعة لزوجته حليمة السعدية، قال: والله إني لأرى يا حليمة أنك قد رجعت بنسمة مباركة. هذا قاله عندما رجعوا في الطريق، حتى إنهم حرصوا على أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 5 سنوات في بادية بني سعد لما رأوا من البركة فيه. وكان الأصل في الرضيع أن يبقى 2 سنوات ثم يعاد إلى أهله، لكنهم حرصوا وأقنعوا جده وأمه أن يبقى عندهم لما رأوا فيه من الخير والبركة عليه الصلاة والسلام. فهذا بركته وهو رضيع، وهو عليه الصلاة والسلام رضيع، جعل الله البركة في هذا البيت الذي آواه والمكان الذي نزل به عليه الصلاة والسلام. Yang kedua, dalil tentang keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keberkahan dalam Al-Qur'an, yang kedua, keberkahan dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sejak beliau masih bayi. Kisah dalam sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhur, yaitu kisahnya ibu susuan beliau yang bernama Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Beliau beserta dengan 10 temannya datang dari kampung ke kota Mekah. Tujuannya adalah untuk mencari bayi-bayi yang pengen disusui. Karena para penduduk Mekah, mereka terutama yang punya pandangan yang jauh ke depan, mereka memilih anak-anaknya yang masih bayi itu tinggalnya di kampung. Karena di kampung itu orang-orangnya masih lugu, masih sesuai dengan fitrah, akhlak-akhlaknya masih mulia, sehingga mereka pengin anak-anak mereka itu disusukan di kampung. Singkat cerita, mereka pun mencari bayi-bayi yang akan disusui. 10 teman-teman Halimah semuanya sudah dapat bayi. Yang belum dapat cuma Halimah saja. Dan mereka sudah keliling-keliling, ternyata yang tersisa cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun anak yatim. Sebagaimana kita ketahui, ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu kan wafat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam perut ibunya. Berarti betul-betul yatim. Dan biasanya para wanita dari kampung itu, mereka enggan untuk menyusui anak yatim. Karena enggak ada bapaknya, siapa yang mau membiayai nanti? Awalnya Halimah enggak mau mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keyatimannya. Tapi daripada pulang enggak bawa apa-apa, akhirnya dibawalah Halimah, oleh Halimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika datang, Halimah itu bersama dengan suaminya, bersama dengan anaknya, anak Halimah, anak kandungnya Halimah, yang juga masih menyusui, dan hampir-hampir ASI yang ada dalam diri Halimah itu kering, tak ada ASI-nya. Untuk anak kandungnya sendiri tak cukup. Dan mereka membawa onta, ontanya juga pun air susunya kering. Tapi subhanallah, begitu mereka membawa pulang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung ASI-nya itu lancar selancar-lancarnya. Anaknya bisa minum sampai kenyang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa minum sampai kenyang. Gak cukup sampai di situ. Unta yang kurus kering itu tiba-tiba susunya mengalir deras, sehingga bisa diminum oleh Halimah, bisa diminum oleh suaminya. Bukan hanya itu, mereka datang naik keledai, dan ketika mereka datang ke kota Mekah, keledainya itu berada di shof terakhir. Yang lainnya sudah pada sampai di Mekah, ini belakang. Begitu pulang ke kampung, keledainya Halimah itu berada di shof yang paling awal, mengalahkan semua keledai yang ada, padahal awalnya di belakang. Tidak cukup sampai di situ keberkahan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka sampai di kampung Bani Sa', kampungnya Halimah, maka hujan pun turun dengan deras di sana. Keberkahan Allah limpahkan di sana. Sampai-sampai ketika Halimah itu mengembalakan kambingnya, maka kemanapun kambing Halimah pergi, maka rumput di situ akan subur. Padahal di sampingnya kambing-kambing yang lainnya gak dapat rumput. Akhirnya orang-orang ngomong kayak gini, kalau kalian pengen dapat rumput, ikuti kemana kambing Halimah pergi, kalian akan dapatkan rumput di sana. Saking banyaknya keberkahan dengan keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung itu, sampai Halimah membujuk kakek Nabi kita Muhammad SAW yaitu Abdul Muttalib agar diperkenankan Nabi kita SAW tinggal di susui selama 5 tahun. Padahal biasanya rata-rata cuma berapa? 2 tahun. Karena apa? Karena keberkahan yang mereka rasakan dengan keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min al-adillah ala barakat Nabi sallallahu alaihi wasallam ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير. الناضح هو الإبل البعير الذي كانوا يسقون عليه. يقول بعير لنا لا يكاد يسير. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما لي بعيرك، يعني ما به لا يكاد يسير. قلت عيا، عيا يعني مريض أو ثقل لا يستطيع السير. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، يعني بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يتقدم الإبل ويسير أمامها بعد أن كان خلفها. فقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى بعيرك؟ قلت بخير قد أصابته بركتك، قد أصابته بركتك. هذا قول جابر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته بركتك، فدل على البركة في النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا حديث جابر الآخر أنه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق طعاما، وأراد أن يخص به النبي صلى الله عليه وسلم ونفرا من أصحابه، يعني أراد أن يخص به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أن هذا الطعام قليل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ومعه نفر من أصحابه، يعني عدد قليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أهل الخندق كله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق كلهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصق في العجين، بصق في العجين، العجين هو المعد للخبز، ثم في البرمة، البرمة هو الإناء الذي يجعل فيه العجين مثل قدر أو ما أشبه ذلك يجعلون فيه العجين، التي فيها اللحم، يعني كان فيها لحم معد لأن يجعل معه الخبز ليكون ثريدا. قال فتبارك الطعام، يقول جابر فتبارك الطعام وأكلوا منه جميعا. قال جابر وهم 1000، يعني 1000 رجل، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي. يعني أكل 1000 من الصحابة من البرمة من اللحم من الخبز وهي تغط، يعني مليئة ما نقص منها شيء، وإن عجيننا ليخبز كما هو، يعني كلما أخذوا من خبزوا يبقى العجين كما هو لا ينقص. من أين جاءت هذه البركة؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، بركته على مرضعته وبركته على بعير يزجره فيجعل الله فيه بركة، بركته في الطعام، بركته في الماء عندما نبع بين أصابعه وسقى منه القوم وتوضأوا واغتسلوا وهو ما كان في إناء، كل هذه الأدلة تدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه البركة في ذاته فهي في سنته أعظم عليه الصلاة والسلام. Kalau tadi kita berbicara tentang keberkahan Nabi kita Muhammad SAW saat beliau masih bayi, sekarang kita akan membawakan contoh keberkahan Nabi SAW saat beliau sudah dewasa, sudah menjadi Nabi. Salah satunya adalah apa yang dikisahkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita pada suatu hari, aku pergi bertempur, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu aku naik unta yang sedang sakit. Sehingga untanya Jabir itu ketinggalan di belakang sampai kedahuluan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyalip Jabir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa untamu wahai Jabir?" Kata Jabir, "Untaku sakit wahai Rasul." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan unta tersebut lalu digusah itu apa toh? Disuruh jalan. Disuruh jalan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masya Allah, begitu setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ontanya Jabir itu menjadi onta yang jalannya kenceng, berada jauh di depan. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Gimana kabar ontamu sekarang wahai Jabir?" Kata beliau, "Bi khairin qad asabathu barakatuh." Alhamdulillah, ontaku sekarang baik, telah mendapatkan limpahan berkah darimu. Contoh. Contoh yang lain, hadis Jabir juga. Kisahnya ada dalam perang Khandaq. Saat itu kaum muslimin pada kelaparan karena minimnya bahan makanan yang mereka miliki. Akhirnya Jabir pun berinisiatif untuk masak daging, bikin roti yang disediakan untuk Nabi SAW secara khusus dan sebagian kecil sahabatnya. Kenapa? Karena sedikit makanan yang beliau miliki. Akhirnya Nabi SAW pun diundang oleh Jabir untuk datang ke rumah. Ternyata begitu Nabi SAW diundang ke rumah, beliau mengundang seluruh sahabatnya yang sedang menggali parit saat itu. Padahal makanan di rumah sedikit. Maka begitu Nabi SAW sampai ke rumahnya Jabir, Nabi SAW pun mendoakan makanan yang disediakan, roti, kemudian juga ada dalam tungku, ada semacam daging di situ, didoakan oleh Nabi SAW. Akhirnya satu persatu ngambil, dan setiap orang ngambil, itu makanannya akan kembali seperti semula. Setiap diambil kembali seperti semula. Sampai semuanya kenyang, dan jumlahnya 1,000 orang. Hanya dari makanan yang sangat sedikit itu. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah manusia yang diberkahi oleh Allah. Beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih bayi. Beliau SAW dengan izin Allah memberikan keberkahan kepada unta, memberikan keberkahan kepada makanan, memberikan keberkahan kepada air ketika Nabi SAW keluar dari jari-jarinya air. Pada saat itu enggak ada air, bisa untuk wudu, bisa untuk mandi. Ini semua menunjukkan bahwa zat tubuh Nabi SAW itu berkah. Apalagi sunnah beliau SAW tentu lebih berkah. Min al-barakah allati ja'alaha Allah fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna bi'thatahu mubarakah. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة منذ أن بدأ الوحي به إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام؟ كم سنة مكث في الأمة؟ 23 سنة. هذا كل زمن البعثة. بعث على رأس 40 وتوفي لما بلغ 63 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. كل هذا العلم وكل هذه السنة الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، نزل عليه الوحي وبلغه الأمة. انظروا الآن كم يمكث طالب العلم حتى يتعلم، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، ومع هذا هل أحاط بالعلم؟ لا يمكن لأحد. الآن لو عمر ما عمر نوح أن يقول أحط بالعلم. بل هناك أمور عجيبة. الإمام البخاري صنف كتاب الصحيح، صحيح البخاري، وهذا كتاب واحد من كتب السنة، مكث في تصنيفه سنين طويلة. ثم جاء ابن حجر رحمه الله وشرحه في كتاب فتح الباري. كم مكث ابن حجر في شرح صحيح البخاري؟ أكثر من زمن البعثة، 30 سنة، ليشرح كتابا واحدا من كتب السنة. القرطبي يقولون مكث 30 سنة في تأليف تفسيره، تفسير القرآن. يعني هذا يؤلف كتاب 30 سنة ليفسر القرآن فقط الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وهذا يشرح صحيح البخاري في 30 سنة، ومنهم من زاد عن هذه السنين في تأليف الكتب. كل هذا يدل على ماذا؟ على البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 23 سنة ليست بشيء الآن في مقاييس الإنجازات والمدارس والجامعات والمؤلفات، ليست بشيء. لا يكاد الطالب يمكث 20 سنة إلا ويتخرج من الدراسة الجامعية وعنده علم قليل، يحتاج أن يستزيد في الدراسات العليا. والنبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة نزل عليه الوحي وبلغه. والآن لو أردت أن تجمع الأحاديث ما استطعت أن تجمعها في 50 ولا 60 ولا 100 سنة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على بركة السنة وعلى بركة بعثته عليه الصلاة والسلام وعلى بركة عمره عليه الصلاة والسلام. لأن دليل لين يمنذكر كبركاحاً Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkah dakwah beliau. Kita tahu semua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di usia berapa? 40 tahun. Dan beliau wafat di usia 63 tahun. Berarti berapa tahun beliau berdakwah? 23 tahun. Bisa dibayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam jarak 23 tahun beliau mendapatkan wahyu dari Allah dan beliau sampaikan semuanya kepada umat manusia ini hanya dalam 23 tahun. Sekarang seandainya kita habiskan umur kita, semua umur kita lebih dari 23 tahun untuk mempelajari ilmu agama, apakah semua ilmu agama bisa kita kuasai? Tidak. Walaupun kita kerahkan seluruh umur kita untuk mempelajari ilmu agama ini, tapi Nabi SAW dalam 23 tahun beliau menyampaikan ilmu agama ini kepada kita semua dengan sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Kita kasih contoh misalnya Imam Bukhari, beliau menulis kitab beliau Sahih Bukhari dalam sekian tahun, dan itu baru satu kitab hadis. Kitab hadis banyak sekali. Salah satunya adalah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjabarkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih beliau, dalam Sahih Bukhari, dalam sebuah kitab judulnya Fathul Bari. Dan beliau menghabiskan waktu 30 tahun hanya untuk menjabarkan hadis yang ada dalam satu kitab saja. Lebih dari masa Nabi SAW berdakwah 23 tahun. Imam Al-Qurtubi punya tafsir Al-Qurtubi. Beliau menulis tafsir Al-Quran selama 30 tahun. Padahal hanya dalam tanda kutip menafsirkan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW hanya dalam 23 tahun. Tapi Imam Al-Qurtubi menafsirkan dia membutuhkan waktu 30 tahun. Bahkan ada ulama yang lainnya yang membutuhkan waktu lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mau habiskan umur sampai 100 tahun untuk mengumpulkan seluruh hadis Nabi, tidak akan bisa. Itulah keberkahan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min madhahir al-barakah fi sunnah al-barakah al-'azimah التي جعلها الله في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. مكة مباركة وبارك الله فيها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد تقدمت الأدلة على ذلك. فجعل الله في المدينة بركة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. تباركت هذه المدينة، كانت تسمى يثرب، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى طيبة، كان بها حمى لا ينزل بالمدينة أحد إلا وقد أصابته الحمى. وذكرنا أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة لأنه أصابته الحمى فمات بالمدينة. أمه جاءت إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت عند أخوال جدي في المدينة، ثم رجعت فأصابتها الحمى وخرجت وماتت في الطريق، في طريقها إلى مكة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أصابت أبا بكر الحمى وغيره من الصحابة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب المدينة فأصبحت طيبة، ودعا الله أن ينقل وباءها إلى الجحفة فأصبحت المدينة أطيب الأماكن للسكنة بحمد الله وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. diantara yang keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perubahan kota Madinah setelah Nabi SAW berhijrah ke kota tersebut. Nabi SAW dari Mekah, Mekah kota yang penuh berkah, sudah kita bawakan dalilnya. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah pun, Madinah menjadi kota yang penuh dengan berkah. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fa ma ja'alta fi Makkah min al barakah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan yang ada di kota Madinah dua kali lipat keberkahan yang ada di kota Makkah. Itu dalam Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berkahilah Madinah ini. Ya Allah, berkahilah takaran para pedagang di Madinah ini. Ya Allah, limpahkanlah dua kali lipat keberkahan di kota Madinah ini. Sehingga begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke Madinah, maka perasaan atau rasa keberkahan terasa sekali di sana. Bahkan dulunya Madinah itu namanya Yathrib. Kemudian setelah Nabi SAW datang dinamai dengan Thayyibah. Thayyibah itulah tempat yang baik, yang nyaman, yang menyehatkan. Karena dulunya setiap orang datang ke Madinah hampir terkena sakit demam. Demam yang ada di kota Madinah. Ayahnya Nabi SAW meninggalnya di mana? Di Madinah. Terkena demamnya Madinah. Ibunda Nabi kita Muhammad SAW pun demikian. Beliau tinggal di Madinah beberapa hari bersama dengan keluarganya, kemudian pulang, di tengah jalan beliau meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq ketika datang ke kota Madinah pertama kali hijrah terkena demamnya Madinah. Akhirnya oleh Nabi SAW pun berdoa, beliau berdoa agar penyakit itu dipindahkan ke tempat lain, yaitu tempat yang bernama Juhfah. Sehingga saat ini Madinah menjadi tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali. Huna nuwajjih tanbih muhim. Allah ja'ala hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam mubarakan. Wan-nabi sallallahu alaihi wasallam da'a Allah an yaj'ala bil Madinah ضعفيما بمكة من البركة، وقال اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا، فهذا دليل على أن البركة من الله. ولهذا لا يجوز لمسلم الآن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم البركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته انتقل للرفيق الأعلى، لا يجوز لنا أن نتوجه إليه نقول اللهم باركنا، وما قال أحد من الصحابة اللهم باركنا، وإنما البركة من الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده في الماء ونبع من تحت أصابعه قال البركة من الله، ليبين أن هذه البركة من الله، والله هو الذي جعل هذا النبي مباركا. فلا يجوز أن نتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب البركة، وإنما البركة من الله فنسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، في أرزاقنا وفي ذرياتنا، في أزواجنا. نسأل الله البركة. الذي بارك محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي نتوجه إليه الآن بطلب البركة. Seluruh keterangan di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah manusia yang diberkahi oleh Allah. Namun ada peringatan penting bahwa yang menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berkah adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita pengen mendapatkan keberkahan, bukan mintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mintanya adalah kepada Allah yang telah mengaruniakan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat itu datang minta-minta kepada Nabi SAW setelah wafatnya keberkahan. Tidak ada cerita seperti itu. Yang betul, ketika kita ingin keberkahan, mintalah kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam kisah ketika dari kedua tangannya itu mengeluarkan air, kemudian para sahabat wudu mandi dari air itu, apa kata Nabi SAW? Al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita semua dan para sahabatnya bahwa keberkahan itu dimintanya dari Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, mintalah keberkahan kepada Allah. Keberkahan dalam umur, keberkahan dalam pekerjaan, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam keturunan, dan segala sesuatu keberkahan mintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah mubarakah wa fiha barakah. Wa adhkuru ba'd ash-shawahid as-sari'ah fi barakati al-a'mal as-salihah allati شرعه الله لهذه الأمة، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأعمال قراءة القرآن، ففي قراءة القرآن بركة وخير عظيم. وقد تقدم قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. مبارك ليدبروا آياته، يعني من تدبر آياته جعل الله له بركة وخيرا. هذه البركة في العلم، بركة في الشفاء. القرآن فيه شفاء وفيه علم وفيه انشراح للصدر وفيه سعادة وفيه هداية ببركة قراءة القرآن. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة، ولهذا من قرأ سورة البقرة لا يستطيع السحرة أن يتسلطوا عليه. يقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. ما معنى أخذها؟ أن يتعلمها وأن يحفظها وأن يعمل بها. أخذها بركة وتركها حسرة، يعني من ترك سورة البقرة سيتحسر ويندم. ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة الذين يتسلطون على الناس بالسحر. ولهذا ذكر كثير من الدعاء وأهل الخبرة بالرقية أن بعض من أراد السحرة أن يسحروا ما استطاعوا، كانوا يأخذون أموال على السحر، فيأخذون الأموال على سحر فلان وفلانة، فيأتي الساحر ويخبر أنه لا يستطيع أن يسحر فلان، فيقولون له: لماذا؟ يقول: لا أستطيع علي، ظهر أنه يقرأ سورة البقرة، يظهر أنه يحافظ على الأذكار. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستطيعها البطلة. وهذا من بركة القرآن. نعم. Kemudian di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada keberkahan. Jadi kita bicara tentang zat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berpindah dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan membawakan beberapa ajaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa ibadah, beberapa amalan yang mendatangkan keberkahan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Di antara ajaran Nabi kita Muhammad SAW membaca Al-Quran. Dan tadi di awal kita sudah bawakan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan keberkahan Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kita turunkan, kami turunkan Al-Quran kepadamu yang penuh dengan berkah, liyadabbaru ayati, agar kita mereka mengambil ibrah, merenungi isi dari ayat-ayat Al-Quran. Maka siapapun yang merenungi ayat-ayat Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan dalam ilmunya, keberkahan dalam kesembuhan dari segala macam penyakit, kemudian keberkahan berupa ketenangan hati, keberkahan berupa kebahagiaan. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan, hendaklah dia membaca Al-Quran. Itu dalil dari ayat. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau: Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Kenapa? Fa inna akhdhaha barakah. Karena siapapun yang membaca surat Al-Baqarah, mempelajari isinya dan mengamalkan kandungannya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa tarkuha hasrah. Dan barang siapa yang enggan untuk mempelajari, menghafalkan, mengamalkan isi surat Al-Baqarah, maka pasti dia akan menyesal. Wa la yastati'uha al-batalah. Dan terakhir kata Nabi SAW, surat Al-Baqarah ini tidak akan bisa dilawan oleh para tukang sihir. Jadi kalau kita sudah membaca surat Al-Baqarah, maka tukang sihir, para dukun tidak akan bisa mencelakai kita. Dikisahkan ada beberapa orang yang biasa meruqyah, itu berusaha untuk disihir oleh tukang sihir. Dibayar dengan bayaran yang gede tukang sihir. Tapi selalu tukang sihir itu mengatakan, gak bisa. Saya gak bisa untuk menyihir orang tersebut. Nampaknya orang ini selalu membaca surat Al-Baqarah dan rajin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menunjukkan keberkahan Al-Baqarah. Barakah di sunnah dan di amal salihah. Al-barakah fi shalah. Hadhihi shalawat al-khams allati yu'addiha al-muslimun, كم أجرها عند الله؟ أجرها بخمسين صلاة. وقد جاء في الحديث حديث المعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فراجعت ربي، يعني راجعوا في التخفيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى موسى يقول: كم فرض ربك؟ قال: كذا. قال: ارجع فسل الله التخفيف. إلى أن بلغ هذا القدر قال: فراجعت ربي، فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. خمس وهي خمسون، خمس صلوات يؤديها المسلمون، كم أجرها عند الله؟ بخمسين صلاة. هذا دليل على ماذا؟ على البركة في هذه الصلاة. من شواهد البركة في الصلاة قول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الدليل على بركة الصلاة. كأن الصلاة رجل يلازمك، كلما أردت المعصية منعك منها. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا امتنع الإنسان عن الفحشاء والمنكر فهو على خير عظيم، وهذا من بركة الصلاة. ولهذا لا يزال المسلم بخير ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا تركها استحوذ عليه الشيطان، وهذه من بركة الصلاة ومن بركة إقامتها والمحافظة عليها أنها سبيل الاستقامة، وأنها طريقك إلى معرفة الصالحين. من الذي يعرف الصالحين؟ المصلون، تلقاهم في المسجد تتعرف عليهم. وأهل الشر والفتنة لا يأتون إلى المساجد، فلا تكاد تجد في طريقك إلا صالحا، ولا تكاد تجد المسجد إلا صالحا. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتجلب لك أهل الخير وتدلك عليهم، وهذا من بركة الصلاة. نعم. Keberkahan dalam ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keberkahan dalam menjalankan sholat. Sholat lima waktu salah satu amalan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara buktinya adalah pahala melimpah yang dihasilkan dari sholat. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuma lima kali dalam sehari sholat. Akan tetapi pahalanya 50 kali sholat. Sholatnya 5 kali, pahalanya 50. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla di malam Mi'raj, ketika beliau memohon kepada Allah agar diringankan jumlah sholat untuk umatnya setelah berkonsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Terakhir setelah diputuskan menjadi 5 kali sholat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Allah, hiya khamsun wa hiya khamsun. Jumlah sholat yang diwajibkan atas umat Nabi Muhammad SAW adalah 5, akan tetapi pahalanya 50. Ini keberkahan dalam pahala. Keberkahan yang lainnya yang ada dalam sholat adalah bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tegakkanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu menghalangi kalian dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sehingga setiap orang ingin berbuat maksiat, kemudian dia ingat sholat, maka dia akan terhindar. Maka siapapun yang menjaga sholat lima waktu, dia akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Sebaliknya, siapapun yang mengabaikan sholat lima waktu, maka dia akan mendapatkan keburukan. Dengan sholat kita akan istiqomah. Dengan sholat kita akan tahu siapakah manusia-manusia yang sholih, yang layak untuk dijadikan sebagai teman kita. Min al-barakah fi sunnah fi al-a'mal as-salihah barakat al-dhikr. Al-dhikr, indama yadhkur al-muslim rabbahu fiyusabbih Allah ويكبر الله ويحمد الله ويهلل، يقول لا إله إلا الله، ففي هذا بركة عظيمة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، لاحظوا هذه الفضائل العظيمة، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني أزكاها. نحن ذكرنا أن البركة هي الزكاء والنماء والزيادة. وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، يعني خير من إنفاق الأموال الكبيرة من الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني تجاهدون فتضربون أعناق العدو ويضربون أعناقكم، وهذا أجر عظيم في الجهاد. لكن هذا الذكر أعظم. قالوا بلى يا رسول الله، يعني دلنا على هذا الأمر. قال: ذكر الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء أن الذكر هو أفضل العمل بعد الواجبات، لهذا الحديث وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا دليل على بركة الذكر، يسبق الذاكر الله عز وجل كثير من أصحاب الأعمال الصالحة. Yang ketiga adalah keberkahan dalam zikir. Keberkahan dalam zikir. Yang pertama keberkahan dalam apa tadi? Baca Al-Quran. Yang kedua salat. Yang ketiga keberkahan dalam zikir. Zikir yang dimaksud adalah tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dalil yang menunjukkan keberkahan zikir ini antara lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: ala ukhbirukum, maukah kalian ku beritahu, bi khairi a'malikum, maukah kalian ku beritahu amalan yang paling istimewa, wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan yang paling diberkahi oleh Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling bisa mengangkat tinggi derajat kalian. Nabi lanjutkan, wa khairil lakum min infaqiz dhahabi wal wariq, dan amalan tersebut lebih mulia dibandingkan infak dengan emas dan perak. Yang kelima, wa khairil lakum, dan lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Nabi sebutkan lima keistimewaan. Mau enggak kalian wahai para sahabat ikut beritahu apa amalan tersebut? Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul, kami pengen tahu apa amalan itu. Apa kata beliau? Zikrullah. Amalan yang lebih istimewa dari lima poin tadi itu, yang memiliki lima keistimewaan tadi, adalah zikir kepada Allah. Sehingga sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa amalan yang paling istimewa setelah amalan-amalan yang wajib adalah zikir. Makanya Nabi dalam hadis yang lain bersabda, sabaqal mufarridun, orang-orang yang rajin zikir, baik dari kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat, mereka selalu unggul di depan karena pahala banyak yang mereka miliki. Min al-barakah al-salihah barakat as-salam wa huwa tahiyyat al-islam عندما يلقى المسلم أخاه يسلم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته أن تسلم عليه فهذا السلام بركة الدليل على ذلك قول الله عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وصف الله هذه التحية بوصفين مباركة وطيبة قال السمعاني ذكر البركة والطيب هنا لما فيه من الثواب لما فيه أي من السلام من الثواب قال ومن أهدى سلاما لإنسان فهي هدية خفيفة المحمل طيبة الريح مباركة العاقبة قال فهي هدية خفيفة المحمل طيبة الريح مباركة العاقبة فهذا دليل على بركة السلام وما يحصل بإلقاء من الخير والوئام وإشراح الصدر والمودة بين المسلمين والتآلف والتناصر والتناصح ببركة هذا السلام الذي تلقي على المسلم نعم Di antara ajaran Islam yang penuh dengan berkah adalah salam. Salam, mengucapkan assalamu alaikum. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak sesama muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Salah satunya adalah andaikan engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Dalil bahwa salam ini penuh dengan berkah antara lain firman Allah Azza wa Jalla, fasallimu ala anfusikum, ucapkanlah salam sesama kalian, tahiyyatan min indillah mubarakah thayyibah. Ucapan salam adalah penghormatan yang Allah ajarkan untuk kalian, sesama kalian. Dan penghormatan itu memiliki dua sifat, memiliki dua ciri. Mubarakah, diberkahi. Dan thayyibah, baik. Sehingga Allah Azza wa Jalla di sini menyebutkan bahwa salam itu penuh dengan berkah. Makanya kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, keberkahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pahala. Ketika orang mengucapkan salam, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Sehingga kata beliau, barang siapa yang memberikan hadiah berupa salam kepada saudaranya, maka dia telah memberikan hadiah yang ringan dibawanya, kemudian baunya harum, serta mendapatkan keberkahan pasca memberikan hadiah tersebut. Makanya kalau kita rajin untuk menyebarkan salam, akan datang keberkahan kepada kita. Persaudaraan, kerukunan, keakraban, saling bantu-membantu, itu semuanya akan kita dapatkan manakala kita mengamalkan ajaran Islam berupa salam ini. Suwar al-barakah, al-barakah fi sadaqah. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. والفلوة هو المهرة الصغيرة من الخيل تعهدها بالتربية حتى تكون مثل الجبل. ما هي هذه التي تكون مثل الجبل؟ تمرة. صدق بها المسلم تقبلها الله بيمينه ويربيها يعني ينميها حتى تكون مثل الجبل. هذا دليل على بركة الصدقة. Nah. Yang kelima, contoh amalan yang mendatangkan keberkahan adalah sedekah. Sedekah adalah amalan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma. Barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma dan itu bersumber dari harta yang halal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima. Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang halal yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah akan mengembangkan sedekah tersebut sebagaimana kalian merawat anak kuda kalian. Kita punya anak kuda, kita rawat supaya semakin besar. Allah Azza wa Jalla ketika ada hambanya bersedekah walaupun hanya sebesar kurma, seandainya dari harta yang halal, maka Allah akan kembangkan sedekah dia yang sebesar kurma itu sampai membesar seperti gunung, padahal awalnya dari kurma. Itulah keberkahan yang Allah limpahkan dalam amalan yang bernama sedekah. Min al-barakah fi as-sunnah fi al-amali biha al-barakah al-azimah allati ja'alaha Allah fi laylat al-qadr kama qala Allah azza wa jalla inna anzalnahu fi laylat mubarakah wa barakat al-amal fiha qala Allah azza wa jalla inna anzalnahu fi laylat al-qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال العلماء العمل فيها خير من العمل في ألف شهر وهذا دليل على عظم هذه الليلة المباركة وعلى عظم العمل فيها. Yang keenam, di antara contoh keberkahan yang Allah limpahkan dalam ajaran Islam adalah beramal di malam Lailatul Qadar. Beramal di malam Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kita turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, maksudnya adalah Lailatul Qadar. Sehingga siapapun yang beramal di malam itu, maka Allah Azza wa Jalla akan limpahkan keberkahan dalam pahala yang didapatkannya. Makanya dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Maksudnya kata para ulama, siapapun yang beramal di malam itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beramal selama 1000 bulan. Min al-a'mal as-salih al-barakah fi as-sawm. وجاء النص على البركة في السحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس المخرج في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. روي في السحور. قال ابن حجر: المراد بالبركة الأجر والثواب، ويناسب هذا الضم السحور، أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط ويخفف المشقة، فيناسب الفتح على ضبطين السحور والسحور. وهذا دليل على عظم البركة في السحور، وأن المتسحر إذا أكل شيئا ولو كان شيئا يسيرا جعل الله فيه بركة من جهة الأجر والثواب للأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة النشاط الذي يصحبه في الصيام فيقرأ كثيرا من القرآن ويتصدق ويحافظ على العبادات وهو في نشاط. لماذا؟ لامتثاله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور. نعم. Yang ketujuh adalah keberkahan dalam berpuasa. Puasa salah satu amalan yang mendatangkan keberkahan. Terkait dengan puasa ini, Rasulullah SAW secara gamblang menyebutkan keberkahan orang yang sahur. Orang yang makan sahur. Beliau SAW bersabda, "Tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri atau fis suhuri barakah." Sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Apa maksudnya keberkahan dalam sahur? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah pahala. Jadi ketika orang berpuasa dan dia makan sahur, maka dia akan mendapatkan pahala. Bukan hanya pahala yang akan didapatkan keberkahan itu. Juga dia akan mendapatkan keberkahan untuk semangat. Fresh, tubuhnya kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sahurnya cuma sedikit. Akan tetapi yang sedikit itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla karena niat dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berpuasa dan makan sahur walaupun sedikit, maka fisiknya akan lebih kuat digunakan untuk beribadah saat berpuasa, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk sholat, untuk sedekah dengan penuh rasa semangat. Iktafi bi hadzal qadar min hadhihi syawahid ad-dalah 'ala al-barakati fi sunnah. Wa ma akthar asy-syawahid walaula intihaa' al-waqt al-mukhassas li hadhihi al-muhadarah لاسترسلت في ذكر الكثير من الشواهد الدالة على بركة السنة. ويكفي في بركة السنة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تشريع من رب العالمين. ويكفي في بركة السنة أنها طريق الجنة وأنها سبب السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله التوفيق للجميع، وأسأل الله أن يجعلنا في أعمارنا وأعمالنا وأولادنا وذرياتنا وأرزاقنا أن يجعل فيها الخير والبركة، وأن يعم بهذا الخير والبركة عموم المسلمين في سائر أحوالهم وفي سائر أمورهم وفي بلدانهم وفي سائر ما يكونون فيه من الأحوال. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai di sini pengajian kita tentang tema yang agung ini, keberkahan dalam sunnah. Walaupun sebenarnya masih banyak poin-poin yang perlu disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Padahal sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa berkahnya sunnah ketika kita mengetahui bahwa itu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang Allah turunkan. Kemudian sunnah itu adalah merupakan jalan yang akan mengantarkan kita ke surga serta sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar berkenan untuk mengaruniakan keberkahan kepada kita semua dalam keluarga kita, dalam harta kita, dalam umur kita, dalam ilmu kita, dan dalam seluruh urusan kita. Dan mudah-mudahan Allah berkahi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita semuanya, dan Allah menjadikan amal kita menjadi amal yang ikhlas diterima olehnya. Wallahu a'lam bishawab. يقول السائل ما علامات عدم بركة العلم؟ ما علامات عدم بركة العلم؟ Pertanyaannya adalah apa tandanya ilmu yang tidak berkah? من علامات عدم بركة العلم والعياذ بالله عدم العمل به. فإذا رأيت عالما لا يعمل بعلمه فهذا دليل على عدم البركة في العلم، لأن العلم مبارك، فلو جعل الله في هذا العلم بركة لانتفع به صاحبه. ومن علامات عدم بركة العلم أن لا يعلم الناس، يعني رجل عنده علم لا يعلم الناس، هذا لم يجعل الله في علمه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخلق بركة، فهو مبارك في نفسه وهو بركة على الأمة. انظر كم انتفع من البشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم نفعهم دل على البركة في علمه، وكلما قل الانتفاع بالعلم قل دل على قلة البركة، حتى إن صاحبه لربما لا ينتفع بعلمه والعياذ بالله. Jawaban beliau, tanda ilmu seseorang tidak berkah, satu, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau kita melihat orang lain atau diri kita sendiri punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu tandanya ilmu kita tidak barokah. Tanda yang kedua, ilmu seseorang tidak barokah adalah ilmu tersebut tidak diajarkan kepada orang lain. Ilmu itu tidak diajarkan kepada orang lain, cuma dinikmati oleh dirinya sendiri. Coba perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmunya diberkahi oleh Allah ketika diajarkan, ketika didakwahkan. Betapa banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari ilmu yang beliau ajarkan. Maka ketika kita punya ilmu, semakin banyak orang bisa memanfaatkan ilmu tersebut, berarti ilmu itu semakin berkah. Sebaliknya, semakin sedikit ilmu, semakin sedikit orang yang memanfaatkan ilmu kita, itu semakin menunjukkan betapa sedikitnya keberkahan ilmu yang kita miliki. Yaqulu sa'il ma alamatu al-barakah fi ta'adduriz zawjah. Apa tanda keberkahan orang yang poligami? الزواج إذا أريد به المقاصد الشرعية جعل الله فيه بركة، فمن علامات البركة في تعدد الزوجات، وتعدد الزوجات هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن السنة كلها مباركة. ومن البركة في التعدد كثرة الذرية للمعدد، فيجعل الله عز وجل له ذرية كثيرة مباركة. ومعلوم أن الرجل الصالح إذا خلف ذرية صالحة فهو امتداد له، قد جاء في الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاثة: من علم نافع ينتفع به، من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فهناك من يدعو له 20 ولدا، وهناك من يدعو له 10، وهناك من يدعو له 3، وهناك من يدعو له 1. تلاحظون الفرق؟ لكن حتى لا يغضب علينا النساء سنقول كلمة ترضي النساء ولا تسخط الله. أن التعدد لا شك أنه مبارك إذا وافق السنة، وإذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن يوجد التعدد من غير عدل، أو يعدد من لا قدرة له على النفقة وعلى إعطاء الحقوق، فإن هذا التعدد غير مشروع. وبهذا يكون أنصفنا الرجال وأنصفنا النساء من الرجال، نسأل الله التوفيق الجميع. كذا بليو menikah seandainya diniatkan untuk beribadah maka akan mendatangkan keberkahan, termasuk dalam berpoligami. Apa buktinya, apa dalilnya bahwa poligami itu mendatangkan keberkahan? Yang pertama, karena poligami adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampaikan dari awal bahwa sunnah Nabi SAW secara umum itu mendatangkan keberkahan. Maka ketika orang berpoligami, berarti dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW akan diberkahi oleh Allah. Bukti yang kedua, keberkahan poligami adalah keturunan. Peluang untuk memiliki keturunan yang lebih banyak dibandingkan orang yang istrinya cuma satu. Dan kita tahu persis bahwa anak-anak yang banyak, seandainya mereka menjadi anak-anak yang soleh, maka ini akan menjadi perpanjangan amalan orang tuanya. Kita tahu persis hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalannya putus kecuali 3. Salah satunya yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ula, anak soleh yang mendoakan. Coba bayangkan, ada orang tua didoakan oleh anak satu, ada orang tua didoakan oleh anak 3, ada orang tua didoakan oleh anak 10, dan ada orang tua didoakan oleh anak 20. Mana yang lebih banyak pahala yang akan didapatkan kalau soleh? Maka beliau menyampaikan supaya para muslimat, para akhwat juga kita sikapi dengan adil ya. Jadi tadi kan membahagiakan para ikhwan ya, sekarang kita perlu membahagiakan para akhwat, tapi dengan cara yang tidak melanggar syariat, bahwa poligami itu akan diberkahi oleh Allah manakala dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya dilakukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak berbuat adil antara istri pertama, kedua, mamah tua dan mamah muda, seandainya tidak berbuat adil, maka tidak akan diberkahi oleh Allah SWT. Atau orang yang belum mampu untuk berpoligami, nekat poligami, tidak mampu memberikan nafkah, tidak mampu memberikan hak-haknya, ini termasuk poligami yang tidak diberkahi oleh Allah. Dengan demikian kita bisa membahagiakan ikhwan dan akhwat semuanya insyaallah. يقول السائل كيف نحافظ على الاستقامة في السنة. Bagaimana cara agar kita bisa istiqamah berpegang dengan sunnah? Muhafaza ala al-istiqamah ala sunnah bi amrayn. Bil ilmi bis sunnati wa fiqhiha wa bil azimati ala al-amal biha. Bi hadha nuhafaz ala sunnah. Li'ann al-khalal al-an alladhi yahsul fil muslimin في عدم العمل بالسنة يرجع إلى أحد أمرين، إما إلى الجهل بالسنة، تجد بعض الناس يعمل بغير سنة. أذكر مثالا، بعض الناس بعد صلاة الفجر يبدأ يذكر الله بأذكار قد يكون سمعها من أبيه أو من شيخ من الشيوخ أو من قرأها من كتاب، يذكر الله إلى الضحى وهو يهز رأسه ويتمتم بكلمات يقول أنه ذاكر وهو في الحقيقة ليس بذاكر. لماذا؟ فقد بركة الوقت الصباح، هذا وقت مبارك، بورك لأمتي في بكورها. والأذكار العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فيها بركة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته من عند إحدى أمهات المؤمنين، وجد بعد طلوع الشمس وهي تذكر الله، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لرجحت بهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. انظر إلى البركة في السنة، كلمات قليلة يقولها الإنسان في دقائق وينال بها أجر الذكر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بينما هذا الذي يذكر الله بأذكار غير مشروعة، هذا يريد الخير ويريد السنة لكنه ما عرف. وأذكر مثالا لهذا الانحراف في باب الأذكار، أن بعض الناس يذكر الله بذكر لم ترد به السنة. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون الله الله الله أو يقول الله الله الله الله، هو يريد الذكر يريد الخير، لكن هل أصابه؟ لا. بل في عهد ابن مسعود رضي الله عنه وجد قوما عليهم رجل يقول سبحوا مئة، سبحون سبحان الله سبحان الله، كبروا مئة، يقولون الله أكبر الله أكبر الله، هللوا مئة، والله لا إله إلا الله لا إله مئة. وقف ابن مسعود على هؤلاء قال يا قوم والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا والله ما سبقناهم بعلم ولكن نستغفر الله ونتوب إليه. وقالوا بعد ذلك يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصب. فإذا لا يمكن لإنسان أن يستقيم على السنة ولا يتعلم السنة. قد يبقى الرجل يذكر الله بذكر مبتدع 60 سنة فيلقى الله فيقال لم تذكر الله. رجل صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى مثل هذه الصلاة مرتين أو ثلاث حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه كيف يصلي. إذا أردنا الاستقامة على السنة لا نعبد الله على وفق آرائنا وعقولنا، وإنما على وفق السنة. قال العلماء، تنبهوا لهذه الكلمة، ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. فهمتم الكلمة؟ ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب أنت، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب هو. هذا هو الدين. فإذا هذا الأمر لا بد منه، أن نعلم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نصلي كيفما كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. تريد تذكر الله كيف؟ في أذكار، في ألفاظ. هل تقول 150 10 مرتين، 3؟ السنة جاءت مبينة لهذا. ثم بعد العلم بالسنة لا بد من العزيمة. بعض الناس لديه كسل، يصلي الفجر وما أن يسلم الإمام التسليمة الثانية إلا وهو أين؟ عند الباب. ما أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وإذا به عند الباب يجري جريا. هذا يعرف الأذكار، قد يكون يعرف الأذكار لكن لديه كسل وما لديه همة في العمل بالسنة. ينبغي أن يحرص، لا بد للمسلم من علم وعزيمة على الرشد. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فنحن نحتاج إلى أمرين: أن نرى الحق حقا، وأن نرزق العزيمة على العمل بالرشد وعلى العمل بالاستقامة، وبهذا تحصل البركة بالعمل بالسنة. Supaya bisa istiqomah berpegang dengan sunnah, beliau menyampaikan caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan bermodalkan ilmu, bermodalkan ilmu. Yang kedua adalah dengan semangat mengamalkan ilmu tersebut. Yang pertama bermodalkan ilmu, yang kedua semangat dalam mengamalkan ilmu tersebut. Seluruh kekeliruan yang terjadi dalam masalah sunnah, ketidakistiqomahan dalam berpegang dengan sunnah, sumbernya salah satu atau dua-duanya dari dua hal tersebut. Ada orang merasa telah beramal, padahal sebenarnya dia belum beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketidaktahuannya terhadap sunnah Nabi SAW. Maka orang yang minim ilmu, bisa jadi dia merasa sudah melakukan sebuah amalan, padahal amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang habis subuh berzikir dengan zikir yang banyak, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, berkomat kamit. Belum tentu amalan tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi ketika amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW pernah menegur salah satu istri beliau yang berzikir sampai matahari terbit. Nabi SAW ajarkan zikir yang sesuai dengan sunnah beliau, yaitu membaca Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinat arshih wa midada kalimatih. Berapa kali? 3 kali. Pendek. Akan tetapi ketika sesuai dengan sunnah Nabi SAW, Allah akan berkahi. Jadi jangan dipikir orang sudah beramal pasti diterima, belum tentu. Makanya kata para ulama kita, yang penting dalam beramal itu bukan kita beramal dengan cara yang kita sukai, bukan. Tapi yang penting dalam beramal adalah beramal dengan cara yang disukai oleh Allah. Jadi kalau kita pengen beramal dan amalan kita diterima, beramallah dengan cara yang disukai oleh Allah, bukan beramal dengan cara yang kita sukai, bukan. Karena kalau beramal dengan cara yang disukai oleh Allah, berarti sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun beramal dengan cara yang kita sukai, belum tentu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berhaji, beliau mengajarkan kepada umatnya, لِتَأْخُذُ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Kalau kalian pengen beribadah haji yang benar, contoh dariku. Berzikir pun demikian. Berzikir, ada yang ditentukan jumlahnya oleh Nabi SAW, ada yang 100, ada yang 10, ada yang 1, ada yang 33. Ikuti sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama. Kalau kita ingin istiqomah, bermodalkan ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita pengen istiqomah adalah bersemangatlah dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Enggak cukup orang punya ilmu. Sekarang ada orang tahu habis sholat itu dianjurkan zikir. Tapi ada enggak orang habis sholat, salam pertama masih di masjid, salam kedua sudah keluar dari pintu. Ada enggak? Ada. Mereka tahu bahwasanya habis sholat itu disunahkan zikir. Tapi karena malas, karena tidak punya semangat, akhirnya dia tinggalkan. Makanya salah satu doa yang sebaiknya dibaca adalah Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Kebenaran itu terlihat sebagai sebuah kebenaran. Ini ilmu. Kemudian setelah itu kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mengamalkan kebenaran itu. Jadi kita butuh dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Syekhana, kaifa nufarriq bainal barakah wal istidraj? Li'anni ba'da an tazawwaj yassara Allahu li ala al-amal wal rizq. Hal hadha min al-baraka aw min al-istidraj? Yassara Allahu alayya al-amala wal rizqa ba'da zawaji. Hal hadha at-taysir min Allah min qibali al-baraka aw min qibali al-istidraj? المسلم إذا من الله عليه بخير في الدنيا وكان مستقيما على طاعة الله يرجى أن يكون هذا خير، لأن الله تكفل بحفظ المؤمن في كل أمر، كما جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت الله في طاعته حفظك الله ويسر أمرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فإذا كنت تتوكل على الله، تبذل الأسباب، تستقيم على طاعة الله وعلى الصلاة، رزقك الله الزواج والرزق، يسر أمرك، فيرجى أن يكون هذا خير. وأما إذا كان الخير يغدق على الرجل وهو مقصر في طاعة الله فيخشى أن يكون استدراج، يعني رجل لا يحافظ على الصلاة، لا يحافظ على عبادته، لا يحافظ على الحقوق، لا يحافظ على صلة الرحم، لا على بر الوالدين، والخير منهمر عليه، هذا يخشى أن يكون استدراج. فعلى كل حال المؤمن لا يغتر بخير وإن كان صالحا، يقول الحمد لله ولا يغتر، ولكن يرجى لمن استقام على طاعة الله ومن الله عليه بخير يرجى أن يكون هذا من الخير. وأما إذا كان الخير يتنزل عليه ويعمه الله بالخير وهو مبارز لله وعاصي لله، فإن هذا يخشى أن يكون استدراج، يستدرجه الله بهذا حتى ينسى، وينسى نفسه وينسى دينه، حتى يلقى الله على هذا التقصير والعياذ بالله. Pertanyaan yang terakhir, Syekh, bagaimana cara membedakan antara berkah dan istidraj? Sebab setelah 3 pekan menikah, suami diberi kelancaran dalam bekerja, segala urusan dimudahkan. Apakah ini termasuk berkah atau istidraj? Beliau menyampaikan perbedaan antara berkah dengan istidraj itu adalah saat itu kita sedang patuh, rajin beribadah kepada Allah atau tidak. Seandainya rizki yang lancar, kemudahan urusan itu datang saat kondisi kita sedang tekun beribadah kepada Allah, rajin menjaga sholat 5 waktu, birrul walidain, kemudian juga menyambung silaturahim, mudah-mudahan itu adalah keberkahan yang Allah berikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ketika kita mengamalkan ajaran Allah, maka Allah akan menjaga seluruh urusan kita. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan dalam hadis yang lain, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, seandainya kalian bertawakal dengan serius kepada Allah, laruziktum kama yurzaqut tayr, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung dikasih rizki sama Allah. Jadi kalau saat itu suasana keimanan kita sedang stabil, sedang rajin beribadah, maka mudah-mudahan itu tanda keberkahan. Tapi seandainya sebaliknya, ketika rizki itu datang lancar, saat itu justru kita lagi kendor ibadahnya, sholat lagi bolong-bolong, kurang birrul walidain, memutus silaturahim, maka dikhawatirkan itulah istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Maka waspadalah. Jadi itu cara membedakannya. Namun, kata beliau, walaupun kita merasa saat itu sedang dalam kondisi soleh, dalam kondisi soleha, sedang rajin ibadah, manakala datang banyak rizki itu, diharapkan jangan besar kepala. Diharapkan jangan sombong. Akan tetapi tetaplah nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.